بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بينا بالأمس أن التربية العلمية يدخل تحتها معنيان مقصودان أصالة، أولهما التربية بالعلم، تزكية النفوس بالعلم، وثانيهما هو تربية العلم أو التربية على العلم. والمعنى الثاني كما قلنا هو مقصود أصالة أيضا. مرادنا بالتربية العلمية أن نربي العلم في نفوس المتعلمين، وهذا المعنى عندما حصل فيه اختلال في العصور المتأخرة اضطربت أحوال الأمة وتراجعت تراجعا شديدا بينا. العلم يحتاج إلى تربية في النفوس، معنى هذا أن العلم ليس رياضة عقلية فقط، وهو أيضا ليس عمل ذهني فحسب، بل هو ممارسة تحتاج إلى تعود، تحتاج إلى مران، تحتاج إلى دربة يترقى فيها الإنسان، وذلك من خلال عمله بعلمه وأخذه له على وجه التعبد لله. هذا الأخذ بهذه الصورة هو الذي يربي في المتعلم حس المسؤولية تجاه غيره من أبناء جلدته. أما إذا كان العلم يطلب لأنه أمر محبب إلى النفوس فيمكن أن يتعلمه الإنسان ويكتفي بذلك، والنفوس جبلت على حب العلم، لكن التفاوت يحصل بسبب الهمة، وإلا كل إنسان يتمنى لو أنه لقن العلم تلقينا وشربه شربا بحيث يصبح في غمضة عين عالم. هذا أمر فطرت عليه النفوس، لأن جنس العلم خير من جنس الجهل، وقد صدق من قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. وقد قيل في هذه الكلمة المروية عن علي رضي الله عنه إنها أصدق ما قيل في شرف العلم، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. فالنفوس جبلت على حب العلم، لكن لما يشتغل فلان بالعلم دون الآخرين؟ لأن الآخرين ليس عندهم من الهمة والجلد وقوة الإرادة ما يجعلهم يشتغلون. وهذا الكلام عن جنس العلم إجمالا، لا نتحدث عن علم شريعة أو غيره، لا، جنس العلم إجمالا. فإذا في النفوس داعية بالطبع إلى تعلم العلم والحرص على التخلق به، فهذا موجود في النفوس. لكن إذا أخذنا العلم على أنه تربية يصبح هنا طلب العلم على وجه التعبد إذا حصل هذا الطلب على هذا الوجه، على وجه التعبد، ينمو مع الإنسان يوما بعد يوم شعوره بمسؤوليته تجاه هذه الأمة التي يعيش فيها. وهذا شيء ليس بمستغرب، شواهد التاريخ دالة عليه. إذا بدأ الإنسان في تحصيل العلم تجد أنه مباشرة يلتفت إلى البيئة التي يعيش فيها، ويتمنى لو أنهم تعلموا من العلم ما علمه. وكلما تمحصت نية الإنسان وخلصت لله أكثر ازداد اشتياقا ومحبة لنشر العلم بين الناس. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد بلغ في هذا الشأن مبلغا عظيما، حتى إنه كان يقول: وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم وما نسب إلي منه حرف واحد. وهذا من كمال الإخلاص لله عز وجل، يعني يتمنى لو أن الناس علموا ما عنده من علم بدون ما ينسب إليه شيء، تجردت نفسه وانقطعت عن ذاتها، تجردت تماما. هذا الأمر ليس بالسهولة، لا يمكن أن يحصل إذا كان العلم رياضة عقلية، لا يمكن أن يحصل. على العكس، تتعاظم نفس الإنسان في حسه، وإذا كان متفوقا سرعان ما سيجد الفرق بينه وبين أقرانه، وهذا ما يدفعه إلى الإعجاب بالنفس والإعجاب بما يحمل من علم وإلى آخره. فالنظرة إلى العلم بهذه الطريقة كم تنقي النفس، وكم تهذبها، وكم تحملها مسؤولية القيام بوظيفة العلم أو بوظائف العلم. هذا مما ينبني على معنى تربية العلم. ومعنى آخر هو أن العلم لا يمكن أن يحصل وأن يقوى إلا في بيئة، لأن التربية تحتاج إلى بيئة، ثمة مخالطة واحتكاك وأخذ وعطاء. ولذلك من أدوات تحصيل العلم، إذا نظرت تجد أن عامة الأدوات تحتاج إلى هذه البيئة، حتى لو كان الموضوع موضوع قراءة، وهي من أهم أدوات العلم، هي أيضا تحتاج إلى بيئة. فلا يتصور أن يحصل الإنسان مراتب العلم الرفيعة بالاشتغال على نفسه فحسب، بالتحصيل من الكتب فقط، لا يتصور هذا. نعم، سيحصل شيئا من العلم، وكلما ازداد ذكاء وفطنة حصل أكثر من غيره، لكن لو قارنت هذا التحصيل بالوقت الذي يحصله فيه غيره على يد الأشياخ تجد أنه وقت أطول، وتجد أنه يحمل أشياء كثيرة لا يدري خطأها من صوابها. فالشاهد، تربية العلم تعني نموه في بيئة يتأثر فيها المتعلم ويؤثر أيضا. ولهذا كلما قوي أقران المتعلم وحسنت صلته بهم انتفع الجميع، انتفع الجميع، جميع من يكون في وسط هذه البيئة يستفيد بعضهم من بعض، يحفظ بعضهم مع بعض، تحصل هذه المنافسة المشروعة، يتحمس حتى لو ضعف الواحد تحمس بإخوانه، يدل بعضهم بعضا على أبواب الخير وصنوفه. ولذلك من أخلاق، من أهم أخلاق طالب العلم دلالته لأقرانه على أبواب العلم التي يحصلها، وكلما حصل فائدة نفيسة دل أقرانه على ذلك، تتهذب نفسه بهذه الدلالة ويبتعد عما يحصل في النفوس من الوحدة من حب الانكفاء على الذات وتعظيم النفس، ويكسب أجرا عظيما من دلالته إخوانه على هذه الفائدة النفيسة، ويستفيد إخوانه أيضا، فيصبح به الأمر كما قيل في الحافظ بن حجر رحمه الله: كان مفيدا في زي مستفيد. هذا لا يحصل إلا إن نظرنا للعلم على أنه تربية يترباها الإنسان. إذا نظر الإنسان للعلم على أنه تربية تصفو نفسه بين يدي أشياخه، نلاحظ أن بعض المشتغلين لا يحتمل الجلوس إلى الشيخ، لأن الشيخ قد يكون عنده شيء من الطباع الشديدة، وهذا مشهور وكثير، وقد يكون قد تكون هذه الشدة مقصودة أحيانا من الشيخ على سبيل التربية والتأديب من باب الشعور بذل التعلم وانكسار النفس. قد لا تتحمل بعض النفوس مثل هذه الطريقة فلا يقوى على الطلب، هذا مما سيحرمه من كثير من العلم. أدركنا بعض الأشياخ من أهل العلم هم من أشد الناس إتقانا وأبلغهم تحقيقا لمسائل العلم، إلا أن عامة الطلاب لا يحتملون الجلوس إليهم لشدة في نفوسهم، يعني لشدة في نفوس هؤلاء الأشياخ، فالذي لا يحتمل ضيع علما قد لا يعوضه أبدا، قد لا يحصل أبدا شيخا متقنا في هذه الدرجة من الإتقان. فإذا تعاظمت نفسه ورفض الجلوس إلى هذا الشيخ سيضيع علما لن يحصله على يد شيخ آخر، والعلم عند الله عز وجل. لكن إذا نظر الطالب إلى العلم على أنه تربية لا بد أن يصبر الإنسان ويتحمل شيئا من هذه الشدة، لا بد أن يتحمل التعب في سبيل تحصيل العلم، في السهر، في البكور، في الجلوس الساعات الطويلة على الحفظ والتكرار والمراجعة ونحو ذلك، ربما تحولت شدة العلم إلى لذة في نفسه، وهذا طبع مشاهد في أمور الدنيا. هذه العبادات إذا دخل الإنسان فيها ابتداء وجد لها شدة لا يجدها إذا استمر على هذا المسلك، يعني إذا أراد أن يربي نفسه على الجلوس في المسجد، على التبكير إلى الصلوات، على لزوم قراءة شيء من القرآن كورد يومي، على ملازمة شيء من صلوات التطوع، سيجد في هذا الشأن شدة في أول الأيام، سرعان ما تزول إذا صابر، وكأن هذه خصلة وضعت في العبادات لابتلاء الناس واختبارهم. وهكذا العلم في أوله يشاهد منه الإنسان هذه الخصلة. وكثيرا ما سمعت من كثير من الطلاب شكواهم من أنهم يحصلون أوقاتا طويلة وساعات طويلة وربما عدة سنوات، لكن حتى الآن ما شعروا بأنهم قد حصلوا شيئا. فأقول لا ينبغي أن يستعجل الإنسان، حسبه من هذا الاشتغال فضل تحصيل العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما حسبه ذلك. الغاية الأخروية حصلت بإذن الله إن صدق في نيته، أما الغاية الدنيوية القريبة وهي مقصودة أصلا وهي مقصودة أيضا فستحصل بإذن الله، لكن تحتاج إلى شيء من الثبات، تحتاج إلى شيء من الثبات. والعلم في الأول عندما يشتغل طالب العلم يبني في نفسه أصولا كثيرة، هذه الأصول لا بد أن تبنى وأن تتمهد لكي تقبل العلم بعد ذلك، لكي تقبل العلم بعد ذلك. فقد يشتغل فترة بأشياء لا يشاهد أثرها في النفس، لكن إذا فطن أن القضية قضية تربية تحتاج إلى مصابرة ومرابطة سيثبت. وإذا كان العلم أيضا تربية سيشاهد من إخوانه من يعينه على ذلك. إذن هذه هي طريقة، أو هذا هو المعنى الذي يقف خلف تحصيل العلم وخلف تعليمه أيضا والقيام بوظائفه. تأملوا لو أن كل مشتغل بالعلم تعلما وتعليما كان ممن يفهم العلم بهذه الطريقة، كيف سيكون حال المتعلمين والمعلمين؟ وهذا المعنى ليس بالشيء المستغرب، لأنك لو نظرت في كلام الأئمة السابقين في معنى العلم، ولو تأملت في أقوالهم في آداب العلم، ولو لاحظت حياتهم أثناء اشتغالهم بالعلم تعلما وتعليما لفطنت أنه هو حقيقة العلم، وأن كل ما خالف ذلك فهو دخيل على العلم، وهو مما يخيل أنه علم وليس بعلم حقيقة. لا بد من أن نفطن إلى هذا المعنى. لكن هذا المعنى ما فائدة أن يبقى في النفوس بدون أن يمارس؟ لن يتغير شيء، لن يتغير شيء. إذن الأمر يحتاج إلى ممارسة، هذه الممارسة هي تربية على العلم، هذه الممارسة هي التربية العلمية التي نريدها وننشد تكميلها في أوساطنا. الخلاصة أن التربية العلمية تعني أن نزكي نفوسنا بالعلم، وهذا أمر يحتاج إلى نشر وإشاعة حتى بين عامة المسلمين. المسلمون في العصور المتأخرة يعرفون فضل مجالس الذكر ويحرصون عليها، كثير من الناس يحرص عليها، لكن ما هي مجالس الذكر عندهم؟ مجالس الذكر عندهم هي الذكر اللفظي، المجالس التي يحصل فيها ذكر الله عز وجل باللسان بمعنى الإتيان بالأذكار، سواء كانت مشروعة أو مبتدعة كما يحصل في كثير من بلاد المسلمين. لكن لو نظرت في معنى مجلس الذكر عند الأئمة السابقين من الأئمة المجمع على جلالتهم لرأيت أنهم فسروا الذكر في هذه المجالس بأنه الحلال والحرام، فمجالس الذكر عندهم مجالس الحلال والحرام. وهذا طبعا من التفسير بالمثال، لأنه أيضا يدخل فيها المجالس التي يتلى فيها القرآن والمجالس التي يسرد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجالس الرواية والسماع تدخل في ذلك. لكن تنظر في كلام مثل الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة تجد أنهم يفسرونها مجالس الذكر بأنها مجالس الحلال والحرام. فهذا مما يحتاجه العامة ليتربوا على العلم. الشاهد: التربية العلمية هي تزكية النفوس بالعلم، هذا معنى يشترك فيه العامة والخاصة، وهي أيضا تحصيل العلم على طريق التربية، العلم الذي يشمل جوارح الإنسان مع عقله وروحه، العلم الذي يمارس، العلم الذي يتلقاه الإنسان على يد أشياخ متقنين لا على الكتب فحسب، ثم يشتغل بممارسته مع أقرانه أولا. هذا معنى من المعاني التي ضعف القيام بها أيضا في حلقات التعليم في زماننا. الأقران يجلس بعضهم إلى بعض لإعادة الدرس وللمذاكرة وللمراجعة، هذا ديدن الأئمة المتقدمين، ويجلس المتعلم بإشارة شيخه أيضا لتعليم العامة ما حصله من العلم بإشارة شيخه تحت إشرافه، يدربه على التعليم، يربيه على التعليم. ولهذا تجد الأئمة السابقين في تراجمهم النص البين والواضح على أنه جلس للتعليم بإشارة من شيخه، أذن له مشايخه بالإقراء، أذن له مشايخه بالإفتاء. من الذي يقرر أن الطالب وصل منزلة ينبغي أن يعلم فيها؟ شيخه، لأنه هو الذي يعرف مقدار ما عنده من العلم، ويعرف بالإضافة إلى ذلك استعداده للتعليم، استعداده النفسي للتعليم. لأن القضية ليست تلقين، يجلس الطالب لكي يلقن الناس علم، لا، هو سيجلس أيضا ليربيهم على العلم. فالمسألة تحتاج أيضا إلى استعداد نفسي. فربما عرف الشيخ من هذا الطالب شيء من المعاني التي تخدش بتلقين العلم فلا يأذن له لهذا السبب. هذا مما ينبغي أن يلاحظ. إذن هذه هي التربية العلمية. إذا فهمنا هذا المعنى للتربية العلمية نفهم أننا بحاجة للحديث في مثل هذه القضايا على مستوى الفرد سواء كان متعلما أو معلما، وعلى مستوى الأمة. أما على مستوى الفرد فالقضية بينة وظاهرة، المتعلم يحتاج أن يفهم طريق التعلم، والمعلم أيضا يحتاج إلى أن يذكر بكثير من هذه المعاني ليراعيها أثناء تعليمه لطلابه. وأما على مستوى الأمة فالأمة بحاجة إلى علماء، والعلماء لا يخرجون إلا بهذا الطريق. ولما اضطربت الأمور أصبحنا في هذا العصر لا نفرق بين العالم وبين الباحث الذي يمكن أن يبحث مسألة أو مسألتين ونحو ذلك ويخيل إلينا أنه عالم. العالم معنى فوق ذلك بكثير، في علمه وفي عمله، في علمه وفي عمله. وأصبح الناس يسألون ويستفتون كل من يحسن صنعة الكلام، قد يكون واعظا، والأمة في كل وقت بحاجة إلى الوعاظ، لكنه لا يصلح للفتية، بل ربما لا يصلح لتفسير القرآن ونحو ذلك، لكنه يؤدي دورا مطلوبا، فقدانه دليل خلل في الأمة. لكن لما صارت الأمة لا تعرف الفرق بين العالم وبين غيره صارت تنزل كثيرا من غير العلماء منزلة العلماء، وفي هذا ما قد يكون ضلالا مبينا، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي القضية، تخريج العلماء لا يكون إلا بمثل هذه التربية وهذا التلقين. العالم تتعلق به مسؤوليات عريضة لأنها ترتبط بالأمة، فإن لم يكن مهيئا ولم يتربى على تحمل هذه المسؤولية لا يستطيع أن يقوم بهذه المسؤوليات، وإذا طالبناه بها فقد شققنا عليه، وعندها لا يستغرب أن يجرؤ بعض الناس في نقد من يخيل إليهم أنهم من أهل العلم لهذا السبب. فهذه هي الحاجة لمثل هذا المسلك للتربية العلمية، هي حاجة على مستوى الأفراد وهي حاجة على مستوى الأمة، والأمة بخير ما بقي علماؤها. فإذا خلت من العلماء فلا معنى لوجودها وبقائها. لهذا عندما يعدم العلماء في الأمة يظن على الناس بكتاب الله عز وجل فيسرى عليه في ليلة ولا يبقى منه شيء، لأنه ما بقي في الأمة من يستحق أن يتلقى هذا الكلام الإلهي المنزل، وعندها تقوم الساعة. فصمام الأمان لهذه الأمة هم علماؤها، سبب حياتها وسبب بقائها، بل هم سبب وجودها، لأن وجود هذه الأمة مرتبط برسالة، هذه الرسالة تتعلق بخيريتها، هذه الخيرية مناط تكليفها هم أهل العلم. فإذا زالوا زال كل ما تعلق بهم وبني عليهم، وعندها لا يبقى سبب لوجود هذه الأمة ولا لبقائها، فعند ذلك تقوم الساعة. لننتقل إلى الركن الأول من الشق الأول من هذا الموضوع، التلقي هو الشق الأول والوظيفة هي الشق الثاني كما ذكرنا بالأمس. التلقي التعلم يقوم كما قلنا بالأمس على أركان أربعة، أولها العلم، وثانيها المعلم باعتبار أن العلم الآن نفترض في صدر المعلم، وثالثها المتعلم، الوعاء الذي يحتاج إلى أن ينال العلم، ورابعها آلة العلم. سنتحدث أولا عن العلم. ما هو حد العلم وما غايته؟ وسنذكر أيضا شيئا من التقسيمات التي تتمايز بها العلوم، التي تتمايز بها العلوم. وهذا كله على سبيل الإجمال، لأنه ليس من مرادنا أن نبين حقائق العلوم، أعني علوم الشريعة، علما علما، لكننا سنذكر تقسيمات لها فائدة لتوضيح الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع إجمالا، التربية العلمية. هذا هو السبب لذكر هذه التقسيمات، وإلا يمكن تقسيم العلم باعتبارات كثيرة جدا، لكن سنذكر منها ما يحتاج إليه لتوضيح الحقائق المتعلقة بالتربية العلمية. فلنبدأ بالحديث عن حد العلم. وحد العلم، ولا داعي للتفكير بين الفينة والأخرى بأننا نتحدث عن علوم الشريعة، حد العلم وغايته وفضله وشرفه مما عني به أهل العلم عناية فائقة لا مزيد عليها، فأفردوا ذلك بمصنفات كثيرة طبع شيء منها، وما لم يطبع هو الأكثر، مع أن فيما طبع كفاية، وهو مما نفاخر به الأمم الأخرى لكثرته. وهذا يذكرنا بمعنى سنشير إليه فيما بعد، هو أن العلم في هذه الشريعة هو طريقة للحياة، هو منهج للحياة، ولهذا لا غرو أن يكون بهذه المثابة، وأن يهتم به السابقون بمثل هذا الاهتمام. وممن عني ببيان حقيقة العلم، حد العلم وغايته، الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة نفيسة له في بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وعني بذلك أيضا في رسالة أخرى له في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في العلم، وعني بذلك أيضا في شرحه للأربعين النووية في مواطن مختلفة من هذا الكتاب النفيس. وهذا على سبيل التنبيه، وإلا فمن كتب في هذا الباب يصعب حصرهم في هذه العجالة، وليس المراد هو حصرهم، لكن المراد الإشارة إلى بعض أهم من كتب. وكذلك للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كلام نفيس للغاية فيما يتعلق بحقيقة العلم، بحده وغايته، وقد نثره في مواطن كثيرة من كتبه. هذا فضلا عمن صنف في العلم ابتداء، وهم كثير من أهل العلم، لكنني سألخص كلامهم بكلام جليل للغاية، وهو في غاية الاختصار، للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو ممن عني بهذا المعنى تأصيلا وتفريعا وتطبيقا. ويكفي أن تتتبع الرسائل التي كان يرسلها إلى أصحابه ممن اشتغلوا بالتحصيل على يديه، ثم تفرقوا وقام كل واحد منهم بوظيفة من وظائف العلم، وكانوا يراسلونه يشتكون إليه ما يحصل لهم من الأذى أثناء اشتغالهم بوظائف العلم، فكان يصبرهم ويثبتهم ويذكرهم بجليل ما هم فيه من الوظائف. أما حقيقة العلم فقد لخصها هو بقوله: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا. كما قلنا، العلم هو مما جبلت النفوس عليه، وكل نفس تحب العلم، لكن حديثنا إنما هو عن العلم المعتبر شرعا. يقول: أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، يعني هو علم حاكم لصاحبه، فهو لا يخلي صاحبه وهواه، لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، مقيد لصاحبه بمقتضاه، بمقتضى هذا العلم، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها، طوعا أو كرها، رغبة أو رهبة، لأن العلم أيضا يعلمك ما ترهب به النفس، فإذا النفس ما رغبت في الشيء فقد تفعله كرها، قد تفعله خوفا من الزاجر، ولهذا يتقلب الإنسان بين جناحي الترغيب والترهيب. هذا هو العلم الممدوح في لسان الشارع، وهذا يتناسب مع مقصود الشارع من وضع الشريعة ابتداء. مقصود الشارع من وضع الشريعة ابتداء هو كما أشرنا بالأمس، لو تأملنا هو هذا المعنى، أن ينقل المكلف من داعية الطبع والهوى إلى داعية الشرع، بدل أن يكون عبدا لهواه ولطبعه يصبح عبدا للشرع، يعني متذللا خاضعا لأحكام الشرع، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. والشرع هو العلم، لأنك إذا تحدثنا عن العلم نتحدث عن العلم بالشرع، فإذا هذا العلم الممدوح هو الذي تتحقق به الغاية من وضع هذه الشريعة الشريفة، أعلى الله منارها، هذا هو المراد. لا يتحقق المقصود من وضع الشريعة إلا بانتشار العلم وبالتخلق به والامتثال له، ولهذا مدح هذا العلم وصار في هذه المنزلة الشريفة العالية. وأما الغاية منه فهي بينة أيضا من هذا الكلام، الغاية عندها ما دام أن العلم الممدوح هو هذا، فالغاية إذن ما هي؟ هي هذه الغاية، العمل. لذلك ينبه الشاطبي رحمه الله تعالى أيضا إلى هذا المعنى فيقول: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد لله تعالى. ولهذا العلم لو خلى عن قصد التعبد قد ينقلب وبالا على صاحبه والعياذ بالله. لا نستغرب لما ينقلب هذا العلم وبالا على صاحبه، لأن الغاية من تحصيله ما هي؟ هي التعبد. إذا فقد الغاية صار لا نفع فيه، بل الغالب أنه قد يكون سببا لخروج صاحبه مخارج غير محمودة، كما يحصل من كثير ممن يطلعون على شيء من مسائل الخلاف مع فساد نياتهم وضعف تعبدهم، يصبح اطلاعهم على مسائل الخلاف سببا للترخص في حقهم، يترخصون، فإذا أمرته أو نهيته قال المسألة فيها خلاف. ومن أقبح ما يكون الاحتجاج على الفعل أو الترك بالخلاف، لأن هذا المحتج أقام الخلاف دليلا، وهذا قلب للحقائق. الخلاف لا يكون دليلا على الإطلاق، ليس من الأدلة في الشريعة الخلاف، أدلة الشريعة الكتاب السنة الإجماع القياس إلى آخره ليس منها الخلاف، لكن هذا المترخص اطلاعه على الخلاف صار ذريعة لمعرفة أن هذه المسألة يمكن أن أحتج عليها على من خالفني أو أمرني أو زجرني بأنها مما حصل فيه الخلاف. ثم هو لا يفرق بين ما يسوغ فيه الخلاف وبين ما لا يسوغ فيه الخلاف. وإذا بهذا العلم ينقلب وبالا على صاحبه والعياذ بالله. ما السبب؟ أن النية مدخولة أصلا، فليس العيب في العلم، لكن العيب في الباعث على التعلم. ولهذا ذكر بعض المؤرخين أن علماء ما وراء النهر عندما بنيت مدارس العلم فطنوا إلى هذا المعنى. مدارس العلم يعني المدارس التي بنيت وخصصت لتعليم العلم ووقفت لها الأوقاف بنيت في القرن الخامس الهجري في نحو منتصفه، ومن أشهر من أقامها الوزير الشهير نظام الملك، فقد بنى جملة من المدارس في بغداد وفي نيسابور وفي غيرها. فماذا صنع بهذه المدارس؟ بناها وأوقف عليها الأوقاف الجزيلة، وأجرى من هذه الأوقاف الجرايات على الطلاب والأرزاق على المعلمين. يعني كل طالب يأتي للتعلم في هذه المدرسة يعطى سكن بالمجان وتجرى عليه الجراية أيضا، يعني يعطى مكافأة. فذكر بعض المؤرخين أن علماء ما وراء النهر عندما بنيت هذه المدارس كبروا على العلم أربعة، يعني كأنهم صلوا عليه صلاة الميت. لماذا؟ قالوا لأن العلم كان عزيزا شاقا، فلا يطلبه إلا من رغب في الدار الآخرة، فلما صار مبتذلا لمن يستحقه ومن لا يستحقه فقد غايته. وهذا هو المعنى الذي قال في حقه أبو حامد الغزالي رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله. ما هذا المعنى؟ كانوا فقراء أيتام. أبو حامد الغزالي توفي والده وهو طفل صغير، هو وأخوه، فمن فقرهم وضعوهم في المدارس. لماذا؟ لكي يشتغلوا بطلب العلم لا لوجه الله، لكن لكي يحصلوا هذه الجرايات. فيقول: طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم أن يكون إلا لله. فلا يستغرب إذن أن العلم قد يصبح وبالا على صاحبه إذا طلبه على غير وجه التعبد. الشاهد: كل علم شرعي فطلب الشارع له، يعني حث الشارع على تحصيله، إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد لله تعالى لا من جهة أخرى. لا من جهة أخرى، يعني ما طلب العلم ولا فضل لسبب آخر، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ينبه به الشاطبي على كثير مما جاء في كلام السابقين من بيان شرف العلم وشرف أهله، فيقول: هذا الشرف تابع، لكن إذا أنت اشتغلت بطلب العلم لتحصيل هذا الشرف ولكي تكون إماما يشار إليك بالبنان فهذا قصد فاسد. لكن هذا القصد وإن كان غير مقصودا سيحصل بالتبع لمن نال منزلة الإمامة. فإذا تحدث العلماء رحمهم الله عن فضل العلم تجد أنهم يذكرون ما فيه من الآيات والأحاديث، ثم قد يتوسعون من باب الاستئناس، يتوسعون فيبينون شرف منزلة أهل العلم وكيف أنهم أولو الأمر وكيف أنهم كذا وكذا وكذا، فيقول هذا يحصل بالتبع لا أصالة. لكن من فساد النية أن يطلب الإنسان العلم الشريف لهذا القصد، هذا من الفساد الذي يحصل في النية. فالإنسان لا يشتغل بتحصيل العلم لكي يصبح إماما يتصدر المجالس أو يختلف الناس إليه أو يتحاكم إليه، لا، هذا من الفساد، هذا سيحصل تبعا وهو من الابتلاء. لذلك تلحظ في كلام أهل العلم ضيقهم من هذا لما فيه من ابتلاء واختبار لنياتهم ولإخلاصهم، تجد أنهم يحذرون من الشهرة ومن فتنتها ومن إفسادها للنيات، حتى قال قائلهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وهذا من العلامات الدقيقة لاختبار صدق النية، حب الشهرة داء قاتل، داء قاتل للعمل، محبط للحسنات. فقد يشتغل الإنسان بالطلب وتتهذب نفسه وتزكى روحه ويحصل العلم الجليل، ثم يشتهر لعلمه، عندها يتعرض للفتن، لأن من أعظم وأوسع أبواب الفتن هذه الشهرة، هذا المدح العريض الذي يسمعه، هذا التصدير للمجالس، التزلف له، إجلاله، قد يفسد النية، قد يغتر الإنسان، وهذه مصيبة، والمعصوم من عصمه الله. إذن هذه هي الغاية. طبعا ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا التأمل في الآيات والأحاديث التي جاءت في بيان شرف العلم، تجد فيها الربط البين بين العلم والعمل. لما تتأمل في مثل قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالآية تدل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أمن هذا حاله أو حاله بخلاف ذلك، فالآية فيها تقسيم، لكن طوي الحديث عن القسم الثاني لظهوره، وإليه الإشارة بالاستفهام أمن هو قانت آناء الليل كغيره، ثم فسرت هذه الغيرية بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون المذكورون آنفا والذين لا يعلمون المطوي عن ذكرهم لا يستوون. الجواب بين، فالاستفهام تقريري ليس على بابه، الاستفهام للتقرير يعني لا يستوون، الجواب بين إنما يتذكر أولو الألباب. فبينت الآية أن الذين يعلمون من هم، هو القانت آناء الليل ساجدا وقائما، والأمثلة على ذلك كثيرة لا نريد أن ندخل فيها لكثرة ما جاء فيها ولبيان ذلك، لكن من طالع شيئا من الآيات والأحاديث التي جمعت في المصنفات التي عقدت لبيان فضل العلم فطن إلى ذلك، ومن طالع في كلام المفسرين وفي كلام الشراح يظهر له المعنى ظهورا بينا. يا أخي يكفيك إنما يخشى الله من عباده العلماء، الحصر بأقوى أدوات الحصر إنما، يعني الآية كأنها تقول لا يخشى الله إلا العلماء، والمراد الخشية الكاملة. نعم، لما؟ ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية هي خوف مع تعظيم وهيبة. التعظيم والهيبة ما سببه؟ العلم بجميع. الحفر بأقوى أدوات الحفر، إنما يعني الآية كأنها تقول لا يخشى الله إلا العلماء، والمراد الخشية الكاملة. نعم، لما؟ ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية هي خوف مع تعظيم وهيبة. التعظيم والهيبة ما سببه؟ العلم بجلال الله عز وجل. فإذا الخشية هي خوف ناشئ عن علم، فهي مما يختص به أهل العلم. فالناس يخافون الله، لكن العلماء يخشون الله، لأنه خوف مشوب بالهيبة ناشئ عن العلم. فهذا بين. ولهذا أحد خصائص علم الشريعة، أحد خصائص علم الشريعة هذا المعنى، التعبد الموجود فيه، التعبد الموجود فيه. ولهذا السبب صارت هذه الأمة خيريتها في علمائها، فخير هذه الأمة علماؤها، بخلاف عامة الأمم السالفة شرارها علماؤها. هذا بين، هذا بين، يكفينا هذا. ونصوص الأئمة السابقين في بيان هذا المعنى كثيرة جدا وهي متواترة، اكتفينا منها بهاتين العبارتين، عبارة في بيان حقيقة العلم وحده، وعبارة في بيان غايته، وهي من أجود ما يقال وألخصه عبارة. ننتقل بعد ذلك إلى بيان شيء من التقسيمات المتعلقة بالعلم إجمالا، وسننتقل أو سنتدرج فيها من العموم إلى الخصوص. فالعلم ينقسم باعتبارات كثيرة، لنأخذ أوسع هذه الاعتبارات وهو التقسيم الأول. وهذه التقسيمات سنذكرها، وليست كل ما يمكن أن يذكر في تقسيم العلم، لا، وليس المراد منها تصنيف العلوم ولا سرد أنواعها، لكن المراد الإشارة إلى معاني يهم ذكرها في أثناء حديثنا عن التربية العلمية. فأول هذه التقسيمات التي نذكرها تقسيم العلم باعتبار ظهور غايته، باعتبار ظهور غايته. كل علم له غاية، كل علم من العلوم سواء كان من علوم العلوم الدنيوية أو الأخروية، علوم ممدوحة أو علوم مذمومة، له غاية. هذه الغاية إما أن يكون ظهورها قريبا أو يكون بعيدا. فإذا كان ظهور هذه الغاية في الدنيا وهو الظهور القريب، فهذه هي العلوم الدنيوية التي تظهر غايتها في الدنيا. وضدها وهو القسم الثاني العلوم الأخروية التي تظهر غايتها في الدار الآخرة. فإذا العلوم الدنيوية يتعلمها الإنسان لغاية تظهر متى؟ في الدنيا. تتعلم علم الطب، علم الهندسة، علم الحساب، لأي شيء، لغاية تظهر متى؟ في الدنيا. ما أحد يتعلم علم الطب لكي يطبب في الآخرة، ولا أحد يتعلم علم الحساب لكي يحسب في الآخرة، وهكذا. وضد ذلك علوم الآخرة وهي علوم الشريعة، تتعلم لغاية أخروية، تتعلم لغاية بعيدة. كم بعدها هذه الغاية؟ هذه الغاية في الآخرة، فهي غاية بعيدة جدا وهي الآخرة. فهذا التقسيم الأول. طيب قد يقول قائل: لكن هذه العلوم التي ندعي أن غايتها في الدنيا تنفع في الآخرة، ألا يمكن أن ينفع علم الطب في الآخرة؟ ولا يمكن أن ينفع علم الحساب في الآخرة؟ يمكن أن ينفع. كيف ينفع؟ بحسن النية وحسن العمل، لا بحسن النية فحسب، لا بحسن النية فحسب، حسن نية مع حسن عمل يمكن أن تنفع في الآخرة. وكذلك العلوم التي ادعينا أن غايتها أخروية، يمكن أن تنفع في الدنيا ولا ما يمكن؟ يمكن أن تنفع. علم الفقه الآن لو عمل الناس به، وعلم الفقه من علوم الشريعة وهي التي قلنا من علوم الآخرة وغايتها أخروية، لكن أليس له نفع دنيوي؟ علم القضاء أليس له نفع دنيوي؟ علم الشروط والوثائق أليس له نفع دنيوي؟ علم السلوك والأخلاق أليس له نفع دنيوي؟ هذه العلوم كلها لها نفع دنيوي في أي شيء؟ في تهذيب أخلاق الناس وإعطاء الحقوق لأصحابها والقيام بالعدل، وهذه كلها مصالح دنيوية. إذن يمكن لعلوم الدنيا أن تكون لها مصلحة أخروية، ويمكن لعلوم الآخرة أن تكون لها مصلحة دنيوية. فألا يشكل هذا على ما ادعيناه من تقسيم؟ لا يشكل، لأننا نقول الغاية، والغاية ما هي؟ هي القصد الأصلي، القصد الأصلي. وجود القصد الأصلي لا يمنع وجود مقاصد تابعة. ومن المناطق من يفرق بين الغاية والثمرة، فيقول الغاية هي المقصود الأصل، والثمرة هي الفوائد التابعة التي تحصل تبعا، التي تحصل تبعا. فالغاية في الأصل من تعلم علوم الشريعة فهمناها الآن، وقلنا التعبد، التعبد ثمرته تظهر أين؟ في الآخرة. لكن هذا لا يمنع أن تكون له فوائد أخرى تابعة لا يتعلم علم الشريعة من أجلها، لأنه لا يتعبد لله عز وجل لغاية دنيوية أبدا. وأقل ما يقال إن الغاية الدنيوية تحبط أجر الآخرة، أقل ما يقال. هذا إذا لم يأسم الإنسان، إذا لم يأسم الإنسان، لأن الإنسان قد يبر والديه مثلا، أو قد يصل رحمه مثلا لأي شيء، لغاية دنيوية، مثل أن ينسأ له في أثره، أو أن يبره أولاده من بعده، فنقول هذه غاية دنيوية تحبط الأجر في الآخرة، تحبط الأجر في الآخرة. هذا أقل ما يقال. وإلا الغاية الدنيوية قد تعود على صاحبها بأوزار مضاعف والعياذ بالله، بأوزار كثيرة والعياذ بالله، الأوزار لا تضاعف، بأوزار كثيرة. فالشاهد تطلب علوم الشريعة لغاية هي الغاية الأخروية وهي التعبد لله، هذا لا يمنع من وجود فائدة دنيوية لها لا تراد ابتداء، كما قال الشاطبي هذه تدخل بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، تدخل بالتبع لا أصالة. وهكذا الشأن في علوم الدنيا، تطلب لغاية دنيوية، لكن العاقل من لا يخلي نفسه من أجر، فأنت تعلمت طب أو هندسة أو حساب أو إلى آخره من الأشياء المباحة، لكن لا تخليها من الأجر. صحيح أن هذه العلوم غايتها دنيوية، لكن يمكن أن يحصل في من ورائها فائدة أخروية. إذن تمايزت العلوم إلى علوم دنيا وآخرة من حيث الغاية، لكن فهمنا أن علوم الدنيا يمكن أن تنفع في الآخرة، وأن علوم الآخرة من غير المستغرب أن يكون لها نفع في الدنيا. طيب نتوقف عند هذا التقسيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. سنستعرض هذه الأسئلة الواردة لأنها في عامتها متعلقة بالموضوع، واسمحوا لي أن أنبه هنا أن كثيرا من الإخوة يسألون أسئلة شفهية فيها نفع عظيم لو كتبت وأجيب عليها إجابة في هذا المقام، فلا يبخل الواحد على إخوانه، وهذه من طرق التعلم والتعليم التي تحصل للأقران أن يسأل سؤالا عاما، يعني لا ما يجعله شفهيا في أثناء الخروج أو بعد الدرس أو بعد المحاضرة، يكتبه لكي تحصل الفائدة العامة للمستمعين، فله أجر إثارة هذه المسألة بإذن الله عز وجل. وهذه كما قلت من الطرق المشهورة المذكورة في كلام أهل العلم السابقين. فنستعرض هذه الأسئلة. يقول: ذكرت عبارتين للشاطبي، في أي كتاب هاتين العبارتين؟ في كتاب الموافقات في أول الكتاب ذكر الشاطبي رحمه الله جملة من المقدمات فيها قواعد كلية، بعضها يتعلق بأصول الفقه على وجه الخصوص، وبعضها قواعد كلية في التعلم والتعليم، وهي من أنفس ما كتب لما فيها من استقراء وتقعيد وتقسيم سار الناس عليه من بعده وأخذوه عنه، حتى أنك تقرأ في مصنفات صنفت بعد ذلك في المشرق أو في المغرب إلى هذا العصر وتجد أثر هذه التقعيدات وهذا التقسيم. هل رسالة زرع العلم للذهبي رحمه الله مطبوعة وما مضمونها؟ نعم، طبعت مرات عدة، والمراد بها ما ينبغي أن ينزه عنه العلم وأصحابه مما يقع من أصحابه، يعني هي رسالة وعظية صنف مثلها بعض أهل العلم، والكلام الذي فيها في هذه المعاني هو من الكلام المنتشر في تصانيف كثير من العلماء ممن سبق الذهبي وممن جاء بعده، فيها تنبيهات على أشياء لا تليق بالعلم أو لا تليق بأهله، وهي مرتبة على أصناف علوم الشريعة، وهي رسالة لطيفة نافعة. طيب، هذا الأخ يسأل يقول: ليس الواقع في مدينتنا هنا في جدة ندرة كبيرة جدا في البيئة العلمية، في البيئة والمحاضن الشبابية العلمية التي تخرج طلبة العلم المؤهلين، وحتى يتوجه الشباب إليها لبناء الأساس على الأقل؟ طيب، هذا السؤال لا أدري هل هو سؤال تقريري أو هو استفهام على بابه، لأنني يعني ما فطنت إلى الفائدة، يعني لو قلنا نعم فما الفائدة؟ يعني لو قلنا بلى هناك ندرة، طيب ما الفائدة يعني؟ ولو قلنا لا هناك موجود. الشاهد إن كان الحال كذلك فهذا للأسف الشديد مما فشى في كثير من ديار المسلمين، يعني على الأقل هذه المدينة كانت ولا زالت مدينة للتجارة، وهي بوابة للحرمين الشريفين، ما كانت في تاريخها من مدن العلم وحصونه وقلاعه، لكن لو نظرت في مدن العلم وحصونه وحواضره في الإسلام تجد أن كثيرا منها تغير، والشكوى من حالها أعظم مما يشتكي هذا الأخ هنا. لو تأملت من مغرب العالم الإسلامي إلى مشرقه، كم بقي من حواضر العلم وعواصمه؟ خلت الديار حتى أصبحت بلاقع، وهذا مما يشعر من يفطن إلى هذه المعاني بالمسؤولية الجليلة. يعني نحن لما نتكلم عن العلم وأنه بيئة وكذا، لما نتكلم بهذا؟ لمجرد الترف والعلم بهذا؟ لا، هذه معاني كما قلنا إنما تذكر للعمل بها، تذكر للعمل بها. يشعر الإنسان بمسؤوليته ما دام أن الله هداه ووفقه للعلم، مهما كان الذي حصله قليلا أو كثيرا، يشعر بمسؤوليته لنشر هذا العلم. يعني الحمد لله وفقك الله وسددك واجتهدت وطلبت، وإذا لم تجد هذا العلم في بلدك رحلت وحصلت، لكن بعد ذلك لما لا تيسر هذا العلم للناس؟ لما لا تتخلق بأخلاق هذا العلم حتى إذا تعامل الناس معك قالوا نعم فلان يختلف عن أهل بلدنا، إذا كانت هذه البلد ليست ببلد علم وهو يختلف، لما؟ لأنه تعلم، فعنده من العمل مثل ما عنده من العلم. هذه من المعاني التي نسعى إلى نشرها وغرسها في بلاد المسلمين، مهما اختلفت، مهما تباعدت، مهما تغيرت الديار. والعلم بفضل الله يمكن أن يغرس، يعني لو تكلمنا وقلنا قل العلم وزال وإلى آخره، لكن من فضل الله وتوفيقه أنه يمكن أن يغرس. تأمل كيف تنقل العلم في بلاد المسلمين، يعني العلم كانت حاضرته العظمى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتشر الصحابة في البلدان وفي الأمصار ظهرت حواضر أخرى للعلم في عصر صغار الصحابة، ظهرت الكوفة والبصرة ودمشق، ونافست المدينة، بل حتى العلم في الحرمين الشريفين كان بين إقبال وإدبار. يعني ما كانت هاتين المدينتين الشريفتين طوال تاريخهما من حواضر العلم الجليلة، مع أن العلماء يرحلون إليها دائما للحج وللعمرة وللمجاورة، لكن العلم فيها كان يزدهر ثم يضعف وهكذا. ولهذا لما حكم الحرمين الشريفين فترة من الدهر ببعض أئمة الزيدية ضعفت السنن فيها حتى خبت، وضعف فقه مذاهب أهل السنة فيها، حتى عادت بعد ذلك عودة حميدة، وبدأت تنتشر فيها المذاهب الأربعة، وبدأت تعود إليها وتنمو مجالس التحديث والسماع والرواية ونحو ذلك. الشاهد أن العلم كان يتنقل، يعني كانت حاضرة العلم الأولى طوال فترة من تاريخ المسلمين بغداد، لما دخلها المغول انتقلت حواضر العلم إلى دمشق وإلى القاهرة، كانت حواضر العلم في الأندلس مشهودة جليلة ما عرف التاريخ لها مثيلا، على وجه الخصوص في قرطبة، كان الجامع الأعظم في قرطبة منارة للعلم في الدنيا كلها. ثم لما سقطت قرطبة في أيدي النصارى تفرق أهلها ومنهم أهل العلم، وذهبوا إلى مواطن أخرى في جنوب جزيرة الأندلس، ثم بعد ذلك خرجوا منها إلى أرض العدوتين إلى المغرب، وتمكن العلم في المغرب في حواضره الجديدة في فاس ومراكش ونحوها. وقبل ذلك كان مشرق العالم الإسلامي من أعظم حواضر العلم، بخارى ونيسابور وغيرها الكثير، حتى صنفت مصنفات جليلة في تأريخ أهل العلم في كل مدينة من تلك المدن. لكن ماذا بقي منها؟ عادت خرابا. وما زال العلم، لا زال العلم باقيا. فالعلم من فضل الله علينا وعلى الناس أنه يمكن أن يغرس، لكن يحتاج إلى رجال يقومون بغرسه. هؤلاء الرجال يغرسونه بنشر العلم وبالعمل به، بنشر العلم وبالعمل به. وإذا تأملت في هذه الحركة التي أشرنا إلى شيء منها إشارة سريعة، تجد أن الذين قاموا بذلك هم من كبار أهل العلم، ممن نشروا العلم علما وعملا، رأى الناس فيهم أئمة يقتدى بهم فتعلقوا بهم واجتمعوا عليهم وبدأوا بالتلقي عنهم. فدخل العلم في ديار ما كان قائما فيها، كانت مثل باقي عموم بلاد المسلمين، ما عرفت بالعلم ولا كان الناس يرحلون إليها للتحصيل. ومن أوائل من أدخل العلم في مغرب العالم الإسلامي الأئمة الذين رحلوا إلى المشرق، كبقي بن مخلد ومن رحل قبله وبعده، ثم بعد ذلك أبو بكر بن العربي، وكذلك من رحل قبله وبعده، نشروا علما عريضا عادوا به من رحلاتهم إلى بلاد المشرق. فيمكن أن يغرس العلم، ولهذا لسنا بحاجة أن نقرر هذا المكان خال عن العلم أو فيه علم، لكن الشاهد أن العلم حتى في حواضر العلم يحتاج إلى تنمية وإلى تمكين وإلى نشر وإلى عمل به على يد أهل العلم لكي يستمروا كما هم أئمة يقتدى بهم. أرجو ذكر مراجعة متوسعة في ذكر ما نحن بصدده في هذه الدورة من كتب وأشرطة. يعني الكتب بفضل الله كثيرة جدا، وهكذا الأشرطة المسجلة في فضل العلم وفي الحث على تعلم العلم ونحو ذلك، لكن الكتب كما قلت كثيرة جدا، وما جاء منها في فضل العلم وبيان شرفه كثير، وما جاء في آداب العلم تعلما وتعليما هو أيضا كثير جدا. يكفي أن يقال أنه لا يعرف فن من فنون العلم التي عرفت في التاريخ في بلاد المسلمين، وإن كانت علوما مذمومة كعلم الحكمة والمنطق والكلام، إلا وقد صنف فيه أربابه كتبا في آداب هذا العلم. حتى في علم الفلسفة صنف بعض الفلاسفة الإسلاميين كتبا في آداب الحكمة، وهناك كتب في آداب المنطق، فضلا عن الكتب المشهورة في آداب أهل الحديث وآداب الفقهاء وغير ذلك من أنواع العلوم المحمودة كلها. فإذا هناك كتب مصنفة في آداب العلم إجمالا، وهناك كتب أخرى مصنفة في آداب بعض العلوم على وجه التفصيل، آداب النحاة، آداب أهل اللغة، فضلا عن آداب المحدثين، آداب المفسرين. وتجد مثل هذا أيضا في مقدمات العلوم، الكتب التي تحدثت مثلا عن علوم القرآن وعن علوم الحديث، فنون المصطلح وعلوم القرآن، تجد من أنواع علوم القرآن وعلوم الحديث النوع المتعلق بآداب المفسر وآداب المحدث وآداب المملي والمستملي ونحو ذلك. فهي شيء كثير جدا، وهو مما تفاخر به هذه الأمة كما قلت. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نمر يوم غد على باقي الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.